ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ربه جل جلاله ما زاغ البصر وما طغى. وهذه قمة الأدب التي يتقاصر عندها أدب المؤدبين، أن يأخذ كل المسموح فلا يزيغ ولا يعجز عن إدراك ما أذن له فيه، ولا يتشوف ولا يتطلع إلى ما لم يعطى. ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ يعني لم يعجز عما أتيح له، وما طغى يعني لم يتجاوز ما أتيح له، فلم يعجز ولم يتجاوز صلى الله عليه وصحبه وسلم. والبشر جميعا لا يستطيعون أن يقفوا عند هذا الحد من الأدب حتى مع البشر، فإنك إن صاحبت إنسانا فسمحت له في مساحة في التعامل معك غالبا ما يتجاوزها فيسيء الأدب، أو يقصر عن القيام بحق هذه المساحة فيسيء الأدب. هذه المأساة، هذه المشكلة حتى في تعامل البشر مع الله سبحانه وتعالى. معايا؟ في تعامل البشر مع الله سبحانه وتعالى حين يعطيهم نعم، أحيانا كما ذكرت أنه لا يستغل نعم الله عز وجل، لأن من فضل الله عز وجل على العبد إذا أعطاه نعمة أن ينعمه بها. لسه بقول مش فاكر في إيه، في درس ولا في إيه، أن بعض الناس لا لا لا لا يستمتع بالنعم، لا يستمتع بها. يعني أول ما نستطيع التمثيل به هو نعمة الإسلام، نعمة الصلاة، هذه نعم، وكثير من الناس لا يستمتع بهذه النعم. وإن من نعم الله عز وجل أن ينعم عليك بالتمتع بالنعمة. الشاهد نرجع تاني، ما زاغ البصر وما طغى. بقيت مسألة أجلناها إلى هذا اللقاء. يقول الإمام أبو العز الحنفي الشارح عليه رحمة الله تعالى: هذا وقد علم واشتهر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعيني رأسه. مهم جدا تحديد نقطة الاختلاف، لأن بعض الناس يقول لك الصحابة اختلفوا. لا، تعالوا نحدد اختلفوا في ايه تحديدا. ما اختلفوش في المعراج الإسراء ولا في الإسراء، ولم يختلفوا في صعوده إلى السماء السابعة، ولا رؤية سدرة المنتهى، كل هذا ثابت بالقرآن. إنما اختلفوا في هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه، بعد ما اتفقنا أنه كان يقظة لا مناما، وبجسده وروحه. ما احنا لو قلنا بروحه ما فيش مشكلة، لو قلنا مناما برضه ما فيش مشكلة، لأنه ثبت أن الرسول رأى ربه مناما، حديث متفق عليه: رأيت ربي في أحسن صورة صلى الله عليه وسلم. الخلاف هل رأى ربه صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقظة بعيني رأسه، شاف ربنا. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قد رآه بقلبه ولم يره بعيني رأسه. الشيخ عصام عليه رحمة الله، الشيخ عصام مرعي الله يرحمه رحمة واسعة ويتقبله في الشهداء عنده، كتب في الهامش: ومن الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه ما أخرجه مسلم وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى، أنا أرى، لا أستطيع أن أرى. ففيه أنه صلى الله عليه وسلم قد رأى النور، النور اللي هو إيه؟ الحجاب، رأى الحجاب. أن ثبت في حديث ابن مسعود: حجابه حجابه النور. يبقى الرسول لما يقول أنا شفت نور يبقى شاف إيه؟ شاف الحجاب، لم ير ربه. أما الله عز وجل فلا، فيه أنه قد رأى النور، أما الله عز وجل فلا. ولهذا قال: أنا أرى، أي كيف أراه عز وجل وبيني وبينه النور. هذا وهذا النور هو الحجاب الذي بين الخلق وربهم عز وجل، وقد ورد ذكره صراحة عنه صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات هو ده الحديث اللي انا اقصده، مش حديث ابن مسعود، حديث ابي موسى الاشعري. فقال ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه، ما انتهى اليه بصره من خلقه. يبقى احنا المسألة فيها خلاف. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيقول ان الرسول شاف ربنا، ليه ما يكونش التكليم لموسى والخلة لابراهيم والرؤية لمحمد؟ ايه المانع يعني؟ السيدة عائشة تقول له لقد قف شعري مما قلت، انا شعري اشعر من اللي انت بتقوله ده، ما شافش، انما رأى جبريل على صورته الحقيقية. واحنا مش عايزين ندخل في الخلاف، عايزين نثبت بس ايه الخلاف. يعني اللي يعتقد ان الرسول شاف ربنا لا نعتب عليه بل نعذره، واللي بيقول لا الرسول شافش ربنا، لاننا لا على مجمل الأدلة ان لا يمكن رؤية الله عز وجل في حياة الدنيا، فهنقول انه برضو يجوز الخلاف. وده الخلاف اللي بنجوزه في العقيدة وفي غيرها، ان السلف اذا اختلفوا جاز لنا ان نختلف، اما اذا لم يختلفوا في مسألة ايا كان في الاصول والفروع، اتفق الصحابة على مسألة فلا يجوز الخلاف، انتهينا. رأي ابي الحزن الحنفي والصحيح انه صلى الله عليه وسلم قد رآه بقلبه ولم يره بعيني رأسه، هذا ومما يدل على ان الاسراء بجسده كان في اليقظة، قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما ان الانسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الاطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا. فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سألته قريش، وده كمان دليل على أنه كان يقظة بجسده، بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يعني كون ان هو راح بيت المقدس وقريش كذبته، فرفع له بيت المقدس فوصفه لهم كما في الحديث، ده يؤكد لنا انه كان بجسده، لانهم لو قال لهم انا شفته في المنام حد يكذبه؟ هيكذبوه ليه لو هو شاف في المنام؟ وانما كذبوه ان هو ايه، ازاي تروح للادي وترجع للادي يبقى بجسده وروح. فان ذلك كان اظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس، فنعته لهم واخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه الى السماء من مكة لما حصل ذلك. يعني قال لهم انا عرجت للسماء، طب اثبت لنا، يقول لهم ايه؟ يوصف لهم سدرة المنتهى؟ طب ما يعرفوهاش اصلا، ما يعرفوهاش، يوصف لهم ايه؟ السماء، الانبياء ما يعرفوهمش، فكان لازم يروح حتة هم يعرفوها عشان ايه؟ عشان يقدر يثبت لهم انه راح. فاذا اثبت لهم الاسراء يثبت المعراج. ولو كان عروجه الى السماء من مكة لما حصل ذلك، اذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو اخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فاخبرهم بنعته. وانا زود حتة من عندي دي، ان اسراء الرسول صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس هو الذي اعطى بيت المقدس القدسية عند المسلمين وظل في خاطرهم الى الان. لو كان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لم يسر به الى بيت المقدس، كان ذكر بيت المقدس في دين المسلمين ايه؟ ولا حاجة، فكانت نسى، كانت اسرائيل كلته وانتهت القضية. لكن تعظيم بيت المقدس بيقع دايما نقول ايه؟ انه مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذ اهتمام المسلمين من هذه من هذه مجرد انه اسري اليه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان هيروحوا امتى؟ صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فالشاهد ان دي اشاره من الله عز وجل للمسلمين ان المسجد ده تبعكم بتاعكم، ده نبيكم صلى فيه بالانبياء اماما، فعشان كده امامتكم من هنا اتجهوا اليه. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حقا. يقول الشيخ في الشرح: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا. التواتر زي ما قلنا ما نقله العدد الكبير عن العدد الكثير مما يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني ناس كتير، يعني 38 ولا 37 صحابي يروى حديث الحوض، منها ما رواه البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. ومنها أيضا ما روى الإمام أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: أغفي رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إغفاءة، فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، حتى ختمها ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم، فأقول يا رب يختلج العبد منهم، فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورواه مسلم ولفظه: هو نهر وعادنيه ربي، وعادنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، والباقي مثله. ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمتنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. يبقى الحوض بعد الصلاة، قبل الصلاة. يبقى نثبت هنا أول إن الكوثر نهر فين؟ في الجنة، في الجنة، وإن هذا النهر يصب منه ميزابان في حوض في أرض المحشر قبل الصلاة. حوض ضخم جدا في أرض المحشر، عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، مساحته واسعة جدا، مليان مية كما سيأتي وصف الماء انه ابيض من اللبن وابرد من الثلج واحلى من العسل. هذا الماء ينزل من النهر، نهر الكوثر، الى الحوض الذي في ارض المحشر، وكل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سيشربون من هذا الحوض. اللهم اجعلنا منهم يا رب. سيسقيهم النبي، هو اللي واقف على الحوض بنفسه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وإنه ولا يختلجن رجال من دوني، فأقول من أمتي كيف تعرفنا بعلامات الوضوء. يبقى في ناس كانوا بيصلوا وعلامات الوضوء بين عليهم وعلامات الصلاة بين عليهم، وبرضه مش يدخلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم كانوا بيصلوا وعلامات الوضوء وعلامات الصلاة بين فشهم، لكن المشكلة فين؟ في الاتباع. الموضوع مش موضوع الصلاة بس، عشان كده بقول لكثير من الناس اللي هو بيفكر انه التزم بمجرد انه هو بطل معاصي وبقى بيصلي، لا الموضوع مش كده. الالتزام مش هو الصلاة، الصلاة جزء من الدين، الدين حاجة ضخمة حاجة كبيرة، ولازم ناخد الدين ككل. عشان كده يقول مش هيكفي برضو الادعاء انك لا تدري ما احدثه بعدك، دي اخطر لطمة لأهل البدع الذين يحدثون في الدين ما ليس منه. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق الى الماء، انا فرطكم على الحوض. وروى البخاري عن سهل بن سعد الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا. يا رب ارزقنا شربة لا نظمأ بعدها ابدا. ليردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. سلم يا رب سلم. قال ابو حازم وهو راوي هذا الحديث عن الصحابي عن سهل بن سعد، قال ابو حازم فسمعني النعمان ابن ابي عياش فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال اشهد علي على ابي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فأقول إنهم من أمتي. فقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فقال سحقا سحقا لمن غير بعدي. صل عليه صلى الله عليه وسلم. سحقا أي بعدا هلاكا لمن غير بعدي. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم وموريد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر، وهو غاية في الاتساع، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. وقال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبله، حوض قبل كل حاجة، قبل كل مراحل الآخرة، يعني الإنسان يخرج من قبره فيجد الحوض، مش أول ما يخرج، حين يعطش الناس وتدنو الشمس من الرؤوس ويلجم العرق الناس إلجاما ويتأخر العرض على الله عز وجل، فالناس يهرعون يدوروا على الأنبياء حتى يأتوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحوض في الوضع ده بقى منه بقى الميزان والعرض على الله عز وجل والصراط والقنطرة كله يجي بعد هذا. قال القرطبي والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيتقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي في رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي وهو كما قال، فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. اللي بينكر الحوض أثب إزاي هيارده بقى، واللي بينكر الرؤية رؤية الله في الجنة طب إزاي هيشوف؟ قوله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الإمام الطحاوي عليه رحمة الله يقول والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشرح يقول ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. فمن أنواعها الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أحاديث الشفاعة كثيرة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بلحم فدفع إليه منها الزراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وهل تدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز وجل؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. لولا أن أنا مش عايز أطول، كان الإنسان يحتاج إلى وقفات، منها هذه الوقفة. خطورة القيامة أنك ستعرض على رب غضب، الأعرابي لما قال: أو يضحك ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فرق لما تكلم ربنا وهو راضي وتكلم ربنا وهو غضبان. فشوف يوم القيامة كل الأنبياء سيثبتون إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وستعرض أنت على ربك. خطر، هذا أخطر ما في يوم القيامة. يحتاج الإنسان أن يسترضي ربه جل جلاله سبحانه في هذه الدنيا، وأن يفرح به ربه. الله أفرح بتوبة عبده المؤمن. فإذا استرضيت ربك اليوم وفرح بك ربك اليوم، لعله يذكر لك ذلك يوم القيامة سبحانه، فيعفو عنك ويغفر لك. أحبكم في الله، نستكمل في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.